يا بلادي يا بلادي، أنا بحبك يا بلادي، يا بلادي يا بلادي، أنا بحبك يا بلادي. قولوا لأمي ما تزعليش، وحياتي عندك ما تعيطيش. قولوا لأمي ما تزعليش، وحياتي عندك ما تعيطيش. قولوا لها معلش يا أمي، أموت أموت وبلدنا تعيش. أمانة تبصوا لإيديها وتسلموا لي على بلادي. يا بلادي يا بلادي، أنا بحبك يا بلادي، يا بلادي يا بلادي، أنا بحبك يا بلادي. في جسمي نار ورصاص وحديد، علمك في ايدي واسمي شهيد. في جسمي نار ورصاص وحديد، علمك في ايدي واسمي شهيد. بودع الدنيا وشايفك يا مصر حلوة ولابسة جديد. لآخر نفس فيا بنادي، بموت وأنا بحب بلادي. يا بلادي يا بلادي، أنا بحبك يا بلادي، يا بلادي يا بلادي، أنا بحبك يا بلادي. طير ملايكة حواليا طير، لحظة فراقك يا حبيبتي غير. طير ملايكة حواليا طير، لحظة فراقك يا حبيبتي غير. همشي معاهم وهسيبك، واشوف يا مصري وشك بخير. قالوا لي يلا عالجنة، قلت لهم الجنة بلادي. يا بلادي يا بلادي، أنا بحبك يا بلادي، يا بلادي يا بلادي، أنا بحبك يا بلادي.